هذه تبعت المجمع اخبار المجمع مجمع اللغة مدينهم غريبا من شراء السيارة كالحمد الشباب ترى بعد شوي بيجوا يلا خير ممتاز هاي برضه ربك يسرها هو انا عشان بس البس لا احنا في وصلنا للكتاب والله الناهب لا يخل على راحتك انا على ما اذكر انه لا ابدا العشاء قبل خلص يلا خير سبحان الله فيصل شيخ عشان 180 هو بيقول انه عمل له شجرة رواة طبعا عنده مجازفات عنده بعض المجازفات عمل شجرة رواة هو بيقول بس ما اعرف كيف عمل هذه الشجرة طبعا شجرة رواة اذا فيه شجرة رواة يعني دقيقة في هذا هذا حقيقة جهد جبار يعني شجرة رواة اذا عرف يعني اذا كانت كما أظن كما أتصور وبقول 10 مجلدات بقول لكنه اللي بيعمل على شجرة رواة بيعرف أنه بخاري يروي عن الزهد ويقسم أنه لا رواية عن الزهد أنه موجود ما ذكروا بالاسم صريحا أنت قرأت كتاب المهملون ولا ورواياته في الصحيحة كتاب شيخ عداد وجاء بالنصوص أكثر من موضع 3 أو 4 أن البخاري روى عنه وغير هذا يعني العلماء كلهم بيقولوا أنه روى أنت تيجي تقول لا عن الذهلي عن البخاري يحيى الذهلي روى عن من؟ عن الذهلي محمد بن يحيى الخالد محمد بن خالد بن يحيى الذهلي فهو بيقول لا مثلا هاي واحدة منها مجازفات كذا وأنا الشيخ عبد الوكيل يعني فاضل رجل فاضل مرة لعبد الرحمن فقيه تبع مكتب الشامي كان عندهم سماع لكتاب هذا اللي طلع أخيرا بر الوادي البخاري قلت لما يثبت أنه للبخاري بعدين مجلس السماع فأنا ما قبلت أجلس في مجلس السماع قال أجلس الشيخ شاي قلت له شايف فهو عنده من هذا هذا ما ثبت عن البخاري ايش الكتاب البخاري تقرا فيه تعرف انه شنو البخاري والله لا يخفى هذا نبدا خلاص على راح يلا شباب مين معه الكتاب اقرا اقرا الله يسعدك شايف يعني الحمد لله على كل حال مثلا المنور ولا كبسات هواء نحبس على شوف تفضل بسم الله بسم الله شيخ بس المغرب ماشي المغرب ساعة المغرب صلينا وصل الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وقرة عيون محمد صلى الله عليه وسلم ومن سار على هديه واقتفى أثره ونهجه إلى يوم الدين وبعد قال المصنف ابن الصلاح رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلمه وبأشياخنا إلى يوم الدين اللهم آمين فإن كان المطالع عالما فطنا بحيث لا يخفى عليه في الغالب مواضع الإسقاط والسقط وما أحيل عن جهته من غيرها رجونا أن يجوز له إطلاق اللفظ الجازم فيما يحكيه من ذلك وإلى هذا فيما أحسب استروح ماشي. استروح كثير من المصنفين فيما نقلوه من كتب الناس والعلم عند الله تعالى. هذا كله كلام في كيفية النقل بطريق الوجادة. وأما جواز العمل اعتمادا على ما يوثق به منها، قال ابن الصلاح: فقد روينا عن بعض المالكية أن معظم المحدثين والفقهاء من المالكيين وغيرهم لا يرون العمل بذلك، وحكي عن الشافعي وطائفة من نظار أصحابه جواز العمل به. قال: قلت قطع بعض المحققين من أصحابه في أصول الفقه بوجوب العمل به عند حصول الثقة به، لو عرض ما ذكرناه على جملة المحدثين لأبوا، وما قطع به هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة، فإنه لو توقف العمل فيها على الرواية لنسد باب العمل بالمنقول لتعذر شرط الرواية فيها على ما تقدم في النوع الأول، والله أعلم. أي هنا الآن بقي هذه المسألة اللي يقول فيها: فإن كان المطالع فطن بحيث لا يخفى عليه السلام ورحمة الله يقول لكم يقولوا خلاص خلاص يلا خلاص اليوم على السلام والله الله طيب الحافظ ابن الصلاح نبه إلى قضية إنه لا بد أن يكون من ينقل من الكتب عنده نباهة وفطانة إلى ما يحصل فيها من إسقاط والصق. ولذلك لاحظوا كتابه صيانة صحيح مسلم عن إسقاط والصق. أيوة ليش؟ لأنه وجد العلماء شو اللي يأتي بالإسقاط والسقاط وبعض الكتب، الكتب التي يهتم بها كثيرا تجد نسخها والفروق بينها تجد، لكن لما تأتي لبعض الكتب وبعضها له رواج يأتي النسخ فينسخون، وبعضهم ليس له مهنة إلا النسخ، واضح؟ فقط أنه عنده هذه المهنة ينسخ للناس، فيحصل منه الاستعجال أحيانا فيذهب بعض الكلام بسبب كثرة من يمارس هذا للطلب يعني. ولذلك إذا نسخ العالم تختلف نسخته عن نسخة الوراقين، نسخ الوراقين تختلف، والوراق كانت صنعة والنسخ صنعة، واضح؟ ولذا كان العلماء من قبل إذا نظروا في الكتب من له دراية يعرف أن هذا الكتاب كتبه عالم أو كتبه ناسخ وراق، ليس له اشتغال كبير بالعلم، خاصة إذا لم يكن أهل الاختصاص في العلم الذي ينسخ فيه، غالبا يعني بعد فترة بيصير عنده دراية، لكن في البداية كما هو اليوم الحال تعطي نص كتاب تخصصي إلى واحد طابع يعني يطبع عام فيفسد الكتاب، لكن المختص يفهم عليه تفهم عليه وهكذا، واضح؟ هذه الصورة ابن الصلاح يتكلم عنها، هي موجودة في عصره وموجودة في عصره، وده يقول لك لابد يكون عنده فطانة ونباهة إنه يعرف مواضع الإسقاط والصق الذي يكون بحيث لا يحيل الكلام عن جهته ويفسد. ابن الصلاح إمام، ابن الصلاح إمام. المشكلة وين؟ أن كثيرا من العلماء خطوطهم تعليق، إيش يعني تعليق؟ سريع الكتابة، سريع زي المشبوك يعني. شوفوا خط ابن تيمية رحمه الله، خط ابن حجر، خط كذا، خطوط إيش؟ سريعة. ليش؟ لأنه ابن عبد الهادي ومكثر جدا من تأليف النسخ، فإيش يعمل مع السرعة؟ أيوة فا لا، وكون نسخته متقنة. لذلك كانوا إذا شافوا النسخة خطها جميل جدا وكذا شوية انتبهوا حطوا يعني إنه فيها مطبات، عكس ما نظن اليوم. نعم. ليش؟ لأن غالبا ما تأتي هذه الكتب التي فيها خطوط جميلة تهدى للملوك للأمراء للنبهاء للوجهاء، يعني عشان كتاب فيوضع في، يعني كان من ضمن الأثاث في البيوت إيش إنه المكتبة والكتب والخطوط الجميلة وكذا وكذا، فيحرصون على يعني تزويقها. وذلك في كتب كثيرة مذهبة، ومن أكثر الكتب اللي شفتها مذهبة أنا في يعني فيما رأيت من المخطوطات الأصلية له كتاب الشفاء القضائي، أكثر شيء بخط مثل خط المصحف ومذهب بصفحاته في غاية الجمال، نسخ كثيرة جدا. لا إيش كله كله كل محل مشرق ومغرب، كان هذا من أكثر الكتب التي، ولذلك تجد العلماء ينتبهون لمثل هذا. وابن الصلاح نبه على هذه، واضح نبه إنه اللي يريد أن يأخذ من الكتب شو يكون عنده إيش فطن، ها عالم فطن، واضح ليش؟ لأنه يتكلم عن إيه حالة موجودة حالة، وإذا يقولوا إلى هذا فيما يحسب استروح كثيرا من المصنفين فيما نقلوا كتب الناس، أحيانا كثيرا يكون النقل إيش فيه خطأ بسبب هذا الاستراح، ولذلك لابد من الانتباه لمثل هذا. وهذا الحقيقة تنبيه من الحظ، لأنه هذا المبحث واللي قبله كثيرا ما يتكلم عن إيش الواقع وما فيه، وذلك في صيغ التحمل أوسع أوسع نوع شهو هو طول فيه جدا ليش تكلم عنه. وهكذا هنا تكلم في آخره على هذا، ولذلك قضية الاعتماد مع اعتماد قضية يعني أنه يثق أنه هذا فعلا وأنه يكون عنه. ولذلك قال لو عرض ما ذكرناه على جملة المحدثين إيش لأبوه، وما قطع به لإيش بعض المحققين أن وجوب العمل عند حصول الثقة، قال لك لابد منه لأنه أنا مضطر لمثل ذلك، لأنه من أين آتي بكل كتاب لأرويه؟ وين هات عاد من تجد ذاك بعض الكتب؟ لكن لابد أن ننتبه أنه بعض الكتب رويت وأسانيدها إيش سالفة أو فيها كذابون ولا يوجد لها إسناد صحيح في مثل هذه، خاصة يعني فيما يعني يدقق فيه، فمثل هذه ينظر فيها. لكن بقية الكتب الوجادات إذا عرفنا أن وثقنا بها أن هذه لفلان ومنسوب إليه وكذا، ولذا بسبب هذا الخلط وهذا عدم التدقيق اشتهرت كتب كثيرة لغير أصحابها بسبب الخطأ الأول، كأن يكون وجد الكتاب فيظن أنه لفلان وهو ليس له، ثم بعد ذلك يأتي عالم يحقق في أن الكتاب ليس لفلان إنما هو لفلان بدلائل من الكتاب نفسه أو من غيره. وهذا الذي يريد ابن الصلاح أن يتحدث عنه، ولذلك كم نسبت كتب إلى غير أصحابها ثم تبين بعد ذلك أنها إيش لفلان أو فلان. طبعا أكثر ما يكشف هذا الأمر إيش هو كتب الأثبات والسماع، أكثر ما يكشف لهذه الكتب في نسبتها كتب الأثبات والسماع، فإنه تجد العالم في أثناء الكلام عن رواياته للكتب يقول سمع عليه كتاب كذا وكذا فيذكر الكتاب فيتبين. ولذلك لاحظوا أن العلماء اهتموا بهذا الباب منذ زمن المتقدم اللي هي يعني الأسماء الكتب التي للعلماء، حتى لا يأتي من ينتحلها حتى لا يأتي من ينتحلها. فلذلك هذا الباب يلاحظ الفرس بن نديم يعني فهرس بن خير بن عطيق كان العلماء يهتمون ليش؟ حتى لا تضيع، هذا علم قائم بذاته، علم قائم بذاته. يعني الآن لو جينا نجمع هذا يحتاج إلى دراسة واسعة جدا، دراسة واسعة جدا. كان أحد الطلبة يعني سجل موضوع للدكتوراه ودراسة تطبيقية على الكتب الأثبات والسماء القرن الرابع عشر الهجري، وبعدين سبحان الله مشى ولم يكمله، وهو طالب من أحسن الطلبة ومن يعني لمروا عليه في اهتمام وله اهتمام بهذا الموضوع، لأن هذا الموضوع يحتاج إلى واحد يفهم فيه وله اهتمام به، لكن ما واحد ينزل عليه من فوق بدون أن يكون له شيء من هذا. تفضل. قال ابن الصلاح رحمه الله: النوع الخامس والعشرون في كتابة الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده. اختلف الصدر الأول رضي الله عنهم في كتابة الحديث، فمنهم من كره كتابة الحديث والعلم وأمروا بحفظه، ومنهم من أجاز ذلك. وممن روينا عنه كراهة ذلك عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى وأبو سعيد الخدري في جماعة آخرين من الصحابة والتابعين. وروينا عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. أخرجه مسلم في صحيحه. قال: وممن روينا عنه إباحة ذلك أو فعله علي وابنه الحسن وأنس وعبد الله بن عمرو بن العاص في جمع آخرين من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين. ومن صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على جواز ذلك حديث أبي شاهن اليمني في التماسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب له شيئا سمعه من خطبته عام فتح مكة، وقوله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. ولعله صلى الله عليه وسلم أذن في الكتابة عنه لمن خشي عليه النسيان، ونهى عن الكتابة عنه من وثق بحفظه مخافة الاتكال على الكتاب، أو نهى عن كتابة ذلك عنه حين خاف عليهم اختلاط ذلك بصحف القرآن العظيم، وأذن في كتابته حين أمن من ذلك. حسب. الآن هذه المسألة في الكتابة وكيفية الضبط والتقييد. طبعا التقييد صنف فيه الخطيب رحمه الله كتاب تقييد العلم. هنا هذه المسألة اختلفوا الصدر الأول. لما كان الاختلاف؟ ما السبب في الاختلاف؟ هل الاختلاف سبب ورود النصوص أو سبب آخر؟ يعني هنا بجاب حديث أبي سعيد أو سعيد خدري، وهو هنا على أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حينما ننظر إلى هذه المسألة، وهذه المسألة حصل فيها خوض كثير، مسألة التدوين والكتابة، وفي زمننا نفخ فيها نفخا شديدا. إذا نظرنا إلى هذه نجد أنه لا يوجد نص صحيح صريح سالم من العلة في النهي عن الكتابة، لا يوجد، واضح؟ ما ورد من الأحاديث ثلاثة أحاديث: حديث أبي هريرة في النهي، حديث زيد بن أرقم، حديث أبي سعيد الخدري. حديث زيد بن أرقم، حديث أبي هريرة تالفان، يعني هالك تالف غاية الضعف. بقي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه له في النهي: لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن، وكتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. الإمام بخاري بوب في كتاب الصحيح كتاب العلم باب كتابة العلم، إشارة إلى أنه لا يثبت شيء عكسه، وجاب حديث اكتبوا لأبي شاه وغيره، دل على أنه يعل حديث أبي سعيد، إشارة منه إلى إعلال حديث أبي سعيد. والصحيح أن حديث أبي سعيد موقوف عليه، وهم فيه همام رفع، واضح؟ إذن هو موقوف وليس مرفوعا، واضح؟ إذن رفع وهم. طيب، لاحظوا هنا إنه منهم من كره كتابة الحديث والعلم، مش بس الحديث، وأمروا بحفظه، ومنهم من أجازه. أمروا بحفظه، قالوا احفظوا زي ما كنا نحفظ، خافوا من الكتابة في أن يتكلوا على الحفظ فينسوا العلم. لا تكتبوا فتتكلوا، الكتاب شو بسوي؟ خليك تتكل، يعني يدعو إلى الاتكال. هذا واحد. الثاني أن عمر رضي الله عنه لما استخار شهرا في الكتابة ما أحد قال له في نهي، منهم أبو سعيد موجود، لو كان في نهي لكان إيش؟ فاشيا منتشرا بين الصحابة، ولما أقدم عمر على مثل هذا، ولا قال ويستخير شهرا واستشار كذا ثم عدل عن ذلك، قال رأيت من قبلنا خلدوا العلم في الكتب فاختلفوا فحصل بينهم ما حصل، يعني إيش كره؟ إذن خافوا من أن يحصل اختلاف بين المسلمين، وخافوا من أن عمر قد حضر، قد حضر إيش؟ ائتوني بكتاب أكتب لكم لا تختلفوا بعدي، حديث الرزية اللي سموه صحيح مسلم، صحيح البخاري، البخاري صحيح البخاري، واضح. طبعا هذا له كلام كثير، إنه حجر رسول الله، يعني له كلام كثير على كل حال في دراسة خاصة على كل. طيب الآن لاحظوا هنا قال وكرهه عمر مسعود زيد عنه كاتب وحي أبو موسى فقال الصحابة أبو سعيد في جماعة آخرين صحاب التابعين أيوة لا لا لا لا ما في كراهة لشيء ثاني وليس لأجل النص، هذا واحد ممن روي عنه الإباحة وفعله علي ها والحسن وغيره كثير أنا صغير عبد بن عمرو العاص ما عنده كان يكتب الصحيح، وكان لما نهته قريش عن الكتاب أن الرسول يكون في حال الرضا والغضب لما راجع النبي صلى الله عليه وسلم اكتب فوالذي اكتب فوالذي بعثني بالحق ما يخرج منه إلا الحق. إذن وهذا في فترة متقدمة، يعني عبد الله بن عامر أسن من أبي سعيد، واضح؟ طيب وكتب كتابة كثيرة مما يدل على أنه كتب من فترة متقدمة، وأبو هريرة بنفسه يعترف إنه ما أحد أكثر مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه مدحه بالكتابة أيه كان يكتب ولا أكتب، ثم بعد ذلك أبو هريرة كان يكتب لو يعني كتب فيما بعد، واضح؟ إذن هذه المسألة بهذه الصورة، ولذلك البخاري من شفوف نظري وقال باب كتابة الحديث، ما جابوا سؤال ولا إنه على الجواب، لا أقرار على يعني إشارة إلى أنه لا يثبت شيء، وهذا من إيش هذا تبويب نقدي، تبويب نقدي. طيب الآن ثم الشيء الغريب، من هذا في الخطبة اللي كتبوا لي أبشا وغيره، والكتابة كثيرة لأن كثيرا من السنن كتب خاصة فيما لا يعني في الأقضاء المقادير أو فيما لا يجوز رواية المعنى، أكثره كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، والبخاري أخرج كتاب عبد الله بن ثمان بن أنس وكتاب بكر في في الزكاة والحقيقة جمع من البخاري ابن جماعة في مختصره في المختصر للبخاري كذلك، يعني عمر علي رضي الله عنه لما قالوا هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، هذا بجحيفة لما سأله فقال لا إلا بشيء إلا يعني ما في هذا الكتاب، ها شو اللي في الكتاب؟ العقل لوديات وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم كان، إذن كتب قد فكرة بسيفه اهتمامي بها، إذن كان يكتب وكتبه. هنا التعليل الذي يذكر ابن الصلاح وتناقله العلماء بعد وكأنه مسلم حقيقة فيه نظر مع كل ما سبق، يعني يقول ولعله آذن في الكتاب عنه لمن إيش خشي عليه نسي، لا يعني واحد يخشى النسيان بالعكس يكرر ماشي، ونهى عن الكتاب عنه لمن وثق بحفظه محافظة على ارتكار الكتاب ماشي، أو هنا مشكلة نهى عن كتابة ذلك حين خاف عليه اختلاط ذلك بصحف القرآن العظيم، وهذه الكتابة حين أمن مش معقول، يعني الصحابة يميزون بين لفظ الحديث ولفظ احنا في آخر الزمن وعقاب الزمن، وبالنسبة احنا للعربية عاجل أقرب إلى العجمة من الفهم العربية نميز، لكن في ذاك الزمن ما يميز السماع، يعني واضح القرآن والحديث يعني نص الحديث ليس لاحظ. طيب زيد يخفى عليه، فقال الصحابة عمر يخفى عليه، ابن مسعود يخفى عليه، ولا وأيضا كل هؤلاء فقهاء كبار ومنعوا. لو قلنا والله هذا موجود ومن يكتب في ذاك الوقت؟ كان الذين يكتبون معدودون، ما هو كل، لا فيه عدد، فيه من الرجال ومن النساء، كان موجود. اللي راجع التراتيب الإدارية أو تخريج دلالات السمعين يجد شيئا كثيرا. وهذه المسألة كتب فيها كتب كثيرة جدا، يعني من أحسن ما كتب طبعا كتاب اللي هو الدراسات في الحديث علوم اللي هو التدوين، كتاب العظمي، كتابه من أحسن ما كتب، وجمع وثائق كثيرة جدا في الكتاب، ومنها التدوين المبكر اللي هو للسنة النبوية تبع امتياز، تبع شو اسمه امتياز، ومنها تدوين سنة قبل تدوين عجاج، يعني وسط جيد، ومنها السنة النبوية بأقلام الصحابة اللي هو شو اسمه سالم كذا، ولا نسيت صرت أنسى، يعني في كثير، وأيضا اللي هو كتاب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، فهذا موجود، فكان فيه، والكتاب من قبل كان، يعني برجع لمنمق في أخبار قريش أو كتاب ابن حبيب الثاني غيره يجد يعني مثل هذا كثير. فهناك رسالة أيضا عن يعني الكتاب الذين كتبوا في هذه الرسالة في العراق ومطبوعة. على كل، فكتابة كانت موجودة وفاشية، لكن ليست العوام ليسوا في هذا الباب، من كان متعلما يعني مثل من النساء حفصة كانت تكتب، لذلك حفظ الصحف عندها لأنها تعرف حتى لا يدخل عليها في شيء. حفصة بنت عمر كانت تكتب، عمر طبعا كان يكتب من أكثر الصحابة، عمر وكان أعسر إيش يكتب بيديه، شو بنقولوا له إيش أعسر إيش؟ لا قولوا له أعسر يسر، مش أيسر، أعسر يسر، الله يرحمه، أعسر يسر، إيش يقال لمن يكتب بيديه تنتين؟ كلتا يديه، شو يقال له؟ أعسر يسر. طيب اللي يسار لا ذاك أعسر، هذا إيش؟ أعسر يسر. فمن يكتب بيديه يقول، ومنهم عمر رضي الله عنه يكتب بيديه أعسر يسر. طيب إذن كانت الكتابة وموجودة، ومش نقول إنه ليس، ومن النساء حفصة، منها حسنة، شرحبيل بن حسنة اللي هو أم شرحبيل بن عبد الله بن مطاع، ها؟ قضية احتراز أكثر من إنه لا لا، خافوا من الاتكال، خافوا أن يدخل في العلم من ليس أهله، هسه سيأتينا نص الأوزاعي، وخافوا من الاختلاف، وخافوا من الضلال. دكتور عبد المجيد في القرن الثاني، تدوين في القرن الثاني، بعض المحدثين ما كانوا يكتبوا آراء الفقهاء بين الحديث حتى ما تختلط بينهم. طبعا، ولذلك دخلت هي. كان كان العلماء يقولون، علماء العلم يقولوا هذا يشبه كلام الفقهاء، يعني ليس بحديث. ليش؟ يقول يشبه كلام الفقهاء، ما يقول حديث، يعني فيه الشبه. طيب لاحظ هنا تفسيرنا، نعم، كتابات عبد الله بن مسعود، نعم، على حواف القرآن أو باب القرآن نسخته، تفسير كان متقدم ولا متأخر؟ متقدم، هو أصلا متقدم، هو إسلام متقدم، هو توافقته متقدمة. نعم، ليش ما أدخلوا في العبادلة؟ لأنه متقدم الوفاء جدا، تقدم الكتاب الآن، هذا دليل أنه كانت، لا الكتابة يا جماعة لما بكون على رأس القرن الأول صار كتاب أمر رسمي من الخليفة، شو بدك أكثر؟ يعني معناها كم خلاص من الخليفة في القرن الأول. هي اللي نفخ في هذه المسألة المستشرقون، قالوا إنه ما في، إنه هذا يعني عندهم مشكلة، بيظنوا إنه لما كتب العلماء راحوا اخترعوا أسانيد وركبوها وكتبوها، هيك يظنون. وشيء ثاني، أنا مرة أعطيت محاضرة في كذا، في واحد من المتأثرين جدا بهم كان وقت يقول، مع هل هناك، بيسألني سؤال مستغرب، يقول هل هناك شيء يعني دون قبل القرن الثاني؟ قلت يا دكتور يعني هنقول لك مع القرن الأول صار أمر من الخليفة وجمعت، القرن الثاني المصنفات والكتب انتشرت انتشارا كبيرا وفاشية. وين الموطأ هم من 150-149-148 ثم إلى وفاته كان يقرأ. وين راشد معمر بن راشد 153 وجامعه موجود مروي 153 توفي جامعه قديش ومن قبله أصلا. وصلنا إلى اليوم كتاب الشعبي اللي هو 102 ولا 103 كتابه اللي في الفرض الثاني وصلت إلينا الآن. يعني ولذلك اللي بنظر في كتب الفهارس إلى الكتب والنسخ والبرويات التي كانت تكتب عن السابقين عن الصحابة عن غيرهم يجد العجب. وقرأ في كتاب دراسات تدوين الحديث تاريخ تدوين الحديث للأعظمي حقيقة يغنيك عن مجموع كبير من الكتب. هذا الكتاب يعني إلى الآن من أحسن ما كتب للأعظم محمد مصطفى الأعظمي. هذا رسالة الدكتوراه في يعني في بريطانيا في إنجلترا يعني قدم قديم ورجل يعني يعني معروف. هو هذا الكتاب يعني أحسن ما أخرج يعني رسالة عظيمة جدا متقدمة تقدم فترة متقدمة في أوائل السبعينيات. نعم كتبه قديم. هو الرجل الآن وين عمر عمر كبير في السن أظن في 90 قارب 90 أو شيء من هذا. نعم درس بعض مشايخنا الشيخ. طيب لاحظوا الآن النص الذي يلي جابه بسنده إلى من كتاب ابن بشران الأمالي. ثم أيها هات قال وأخبرنا أبو الفتح بن عبد المنعم الفراوي قراءة عليه بنيسابورة جبرها الله قال يعني شوفوا لاحظوا وقتها شو بكون فيها مشكلة قال أنبأنا أبو المعالي الفارسي أنبأنا أخبرنا أخبرنا أخبرنا قال أخبرنا أبو المعالي الفارسي قال أخبرنا الحافظ أبو بكر البيهقي قال أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا أبو عمرو بن السماك قال أخبرنا حنبل بن إسحاق قال أخبرنا سليمان بن حدثنا أحمد. ترى عندنا بعد أخبرنا أبو عمرو بن السماك قال حدثنا حنبل بن إسحاق. نسختك مختلفة أخبرنا. طيب هي حدثنا قال حدثنا سليمان بن أحمد سليمان. قال أخبرنا الوليد هو ابن مسلم قال حدثنا كمان نعم قال كان الأوزاعي يقول كان هذا العلم كريما يتلاقاه الرجال بينهم فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله. لاحظتم دخل فيه غير أهله. طبعا نحن نعلم ما في أضر على الصناعات من الدخلاء فيها. أي صنعة بدخل فيها غير أهلها أفسدوها على أهلها وجاءوا لأهلها بالكلام والمعرة. لذلك لاحظوا لما كثر هذا شوفوا كيف الرام هرمزي وصلت المشكلة ذروتها في وقته فوصلنا في كتاب قال يا جماعة ترى انت الفاصل أو المحدث فاصل بين الراوي والواعي. ترى احنا يعني تبهدلنا بسبب من دخل على هذه الصنعة من غيرها. وهذا في كل شيء وأشده في العلم وأشده في العلم. ولذلك باب من خص قوما دون قوم بالعلم. ليش؟ لأنه ما وذلك كان بعض العلماء يأخذ أخاه يقول له تضع الدر في أعناق ها؟ شو يقول له؟ تضع الدر في أعناق خنازير. ليش؟ شوف التشبيه الشديد لأنه لا يريد يقول لك أنا لا أريد أن أضعه في غير أهله خاصة يعني قالوا لما وضعه في غير أهله يقول هذا كريم بعرف قدره بعرف قدر العلم. واضح؟ لذلك رحم الله يعني ابن السبكي لما روى أبيات التي تروى في تعظيم العلم ولو أن أهل العلم صانوه صانوه ولو عظموه في النفوس لعظم العلم يعني أهله لعظم يعني لو عظموه في النفوس لعظم لكن إذا هان خلاص. لذلك ايوه فهذا ذكروا لا تبذلوا. ومنه بعض العلوم كانت مثل الشفرة فيما بينهم. ليش؟ لئلا يمكنوا الدخلاء منها يقولوا خليها قفل على اهلها. وهذا موجود عندهم يتكلمون مثل هذه المسائل بلغه شفرة لا يحل إلا أهلها حتى لا يدخل الدخلاء فيها. صنعة لما يدخل فيها كثير من غير أهلها تفسد تفسد. هات. قال ثم إنه زال ذلك الخلاف وأجمع المسلمون على تسويغ ذلك وإباحته، ولولا تدوينه في الكتب لدرس في الأعصر الآخرة والله أعلم. ثم إن لا شك نعم لا شك. ثم إن على كتبة الحديث وطلبته صرف الهمة إلى ضبط ما يكتبونه أو يحصلونه بخط الغير من ملونياتهم على الوجه الذي رووا شكلا ونقطا يؤمن معهم الالتباس، وكثيرا ما يتهاون بذلك الواثق بذهنه وتيقظه، وذلك وخيم العاقبة. لا شك أن الإنسان، وهذا أنا أقوله يعني أقوله عن شيء كما قال ابن الصلاح، في أحيانا لما تكون متابع في الدروس ما شاء الله دين حاضر غيب شوي، يعني هذا أكبر شيء أنا أقوله. كان أحيانا شيخنا الشيخ سيد رحمه الله لما كنا ندرس عليه فتح الباري أشياء كثيرة ما نكتبها ثقة بيش بالذاكرة. أنا الآن لما أفتح نسختي اللي كتبته اللي أتذكر، وفي أشياء صحيح لكن في أشياء كثيرة فوتناها بسبب الاتكال على الحفظ وعدم تدقيق. فبتكون أحيانا كاتب شيء في شيء عظيم بدك تكمله مش قادر، ليش؟ أنك راح ناس خلاص، وذلك لا تتكلوا. الآن صار العكس ترى، لأن نتكل على العبد راح لازم إيش؟ لأنه شو السبب هناك ما كانوا يتكلوا على الحفظ على النسخ؟ لأنه لم يكن الكتاب ما عنده بده يظل يذاكره كل فترة في مذاكرة، لكن يقول لا الكتاب موجود، فلذلك يذهب العلم. واضح؟ يذهب سببه أيوة هذا هو. هذا من أشد الأمور التي تحصل عند طالب العلم، لأنه مع شدة الانتباه وكذا. يعني كان بعض مشايخنا حقيقة الواحد يندم أنه مثلا ما سجل له، ليش؟ إنه في كلام عالي راح معه. هذا تفضل. فإن الإنسان معرض للنسيان، أول ناس أول الناس. صحيح آدم. وإعجام المكتوب يمنع من استعجامه، وشكله يمنع من إشكاله. لا شك. ثم لا ينبغي. وكان شيخنا هذا إنما يشكل ما يشكل، هذه كثيرا ما كنت أسمعها من أستاذنا الطناحي رحمه الله. نعم هات. ثم لا ينبغي أن يتعنى بتقييد الواضح الذي لا يكاد يلتبس. وقد أحسن من قال إنما يشكل ما يشكل. نعم. وقرأت يشكل ما يشكل، هذا كثير ما كنت أسمعه من أستاذ طناحي الله يرحمه. نعم هات. وقرأت بخط صاحب كتاب سمات الخط ورقومه علي بن إبراهيم البغدادي فيه أن أهل العلم يكرهون الإعجام والإعراب إلا في الملتبس. هذا موجود، ومع ذلك وجدنا في بعض الكتب لا يوجد فيها إعجام أو شكل. ليش؟ لتقرأ على أهلها ما فيها ولا إعجام. مثلا الكتب المطبوعة الآن كتاب مطبوع ليس فيه إعجام ولا شكل، الأصل مخطوط، كتاب ترتيب الثقات لمن يطلبها، كتاب ترتيب الثقات لمن يطلبها، أنا أشرفت على مجموعة رسائل منه لمن يطلبها وناقشت بعضها. الأصل فيه إيش؟ غير معجم ولا مشكل، ما فيه ما في نقط ولا شيء ولا شيء. يقرأ على أهلي. أيوة اللي يقرأ على أهلي. سبحان الله. عرفتم ليش يكون؟ عشان يقرأ فيقرأ الطالب. وقالوا إنما جاء الإعجام لغير العرب عشان يعرفوا هيك سبب، وحتى التسمية يعني. فواضح، ولذلك هذا هو اللي كان. نعم هات. قال وحكى غيره عن قوم أنه ينبغي أن يشكل ما يشكل وما لا يشكل، وذلك لأن المبتدئ وغير المتبحر في العلم. بحري نصبتها لما تبحري أيوه. نصبتها لما ماشي ماشي. لا يميز. لا يميز ما يشكل مما لا يشكل، ولا صواب الإعراب من خطأه. هذه مشكلة. إذا كان يعني صحيح مبتدئ، بس المبتدئ في كل علم مختلف، يختلف عن غيره. ولذلك الآن مثلا هذا الآن تشكل الكتب كثيرا، وكثير فيها إيش؟ خطأ. هذه مشكلة كبيرة يعني في الكتب الآن، لأنه يقف عليها من ليس أهلا لذلك. وأنا ذكرت سابقا أنه كان هذا علم يعني إلى فترة قريبة يدرس الإملاء، وهذا اللي هو الخط والترقيم وغيره يدرس علم كامل، واللي يقرأ في كتاب الإملاء للشيخ حسين والي، وكان يدرس في المرحلة العالية في الأزهر، المرحلة العالية في الأزهر، وأيضا كتاب الهوريني وغيرهما. يعني هذه إيش نجد؟ أنه شوف قديش كان العلماء يهتمون بهذا، ولذلك كتب أدب الكتاب أو أدب الكاتب لما؟ لهذا، للضبط، حتى ما يصير خطأ في يعني الكلام أو في الكتابة، ضبط. قال: وهذا بيان أمور مفيدة في ذلك. أحدها: ينبغي أن يكون اعتناؤه من بين ما يلتبس بضبط الملتبس من أسماء الناس أكثر، فإنها لا تستدرك بالمعنى ولا يستدل عليها بما قبل وبعد. قالوا أشد التصحيف تصحيف الأسماء، السياق في الكلام العادي بتقدر تترجع، مع أنه أحيانا صعب كما قال الجاحظ. يعني ممكن تكتب أنت يعني كتابة كاملة من حر الكلام أهوى من إصلاح جملة، وذكرها أحيانا إصلاح جملة متعب، وأن تكتب مقالا كاملا ليس متعبا من حر الكلام. لما؟ لأنه يختلف عن الإصلاح الذي تريد. فكيف إذا كان في الأسماء؟ قالوا أشد التصحيف تصحيف الأسماء، ولذا كثر الضبط. لا، الضبط ليش كثر في كتب الأسماء؟ ضبط أسماء والكنى والألقاب والأسماء المفردة، أسماء المفردة لأنه أكثر ما يحصل فيها إيش؟ تصحيف. اسمه أجمد وتكتب واحد تظنه أحمد، وهكذا. يعني سندر، عبثر، وديش حصل في مثل هذا تصحيف. ورسالة الدكتور جمال أسطيري جيدة في هذا تصحيف وأثره الحديث، رسالة جيدة، جاب أمثلة جيدة في هذا الباب على التصحيف تأثيره. ومن كتب كثيرة في التصحيف مطبوعة يعني عشان السلامة من مثل هذا. ولذلك الكتب التي في الضبط مثلا لأجل هذا مثل المغني، لاحظ حافظ الحجر ليش عمل الضبط يعني مبالغ فيه في التقريب؟ ليه؟ لأنه من أكثر ما يقع فيه التصحيف، لذلك ضبطه بالحروف على طريقة المحدثين، لأن الضبط بالشكل ليس على طريقتهم، هم يضبطون الشكل ويضبطون بإيش؟ بالحروف. والله يرحمنا أستاذنا الشيخ أبو شهبة، مرة أحد الطلبة يعني يضبط، ما ضبط بالحروف، قال له: يا ابني ليس على سنن المحدثين ورسالتك في الحديث، يعني بضم أوله فتحه وسطه وهكذا، يعني ضبط بالحروف، بحيث أنه لو شك الشكل كان خطأ تصوب على بناء على هذا الضبط، عرفت؟ وهكذا. هنا هات. قال: الثاني: يستحب بالألفاظ المشكلة أن يكرر ضبطها بأن يضبطها في متن الكتاب، ثم يكتبها قبالة ذلك في الحاشية مفردة مضبوطة، فإن ذلك أبلغ في إبانها وأبعد من التباسها، وما ضبطه في أثناء الأسطر ربما داخله نقص غيره وشكله مما فوقه وتحته، لا سيما عند دقة الخط وضيق الأسطر، وبهذا جرى رسم جماعة من أهل الضبط، والله أعلم. يعني أنا حقيقة ما شاء الله عبد الصلاح حتى عباراته فيها يعني في التدقيق على نفسه في العبارة، شوفوا كيف هنا لما بقول إيش يستحب، استحباب باب واسع، أن يكرر الضبط على الحواشي طبعا بما لا يفسد على الأصل. ليش؟ لأنه يقول لك قد تلتبس ما فوقه بما هو أسفل، هذا واحد. وما ضبطه في أثناء الأسطر، شوفوا كيف التعبير. أكثر المعاصرين الآن بشيل الفاء قبل أسنان على ظرفية. شوف كيف إذا كنت يأتي بها ما قال أثناء في أثناء، هذا من الفصيح، وتجنب إيش غير الفصيح، يعني وإن كان على لغة ما قال إيش وما ضبطه أثناء، قال في أثناء. شوف كيف دقة في أثناء الأسطر، ربما داخله نقط غيره وشكله ما فوق وتحته، لا سيما أحسن من ولا سيما. واضح؟ لا، لا سيما عند دقة الخط وضيق الأسطر. طبعا الأئمة من قبل قالوا يعني إياك والخط الدقيق أو الغطرفة أو فإنه يخونك أحوج ما تكون إليه. يعني لاحظوا بعض الناس بكتب خط صغير جدا ودقيق جدا، فيش مجال، بعد فترة لا يقرأ راح صح، هو اللي كتبه ما بعرف يقرأ، فما بالك بغيره. إذا لاحظوا هذا انتبهوا له، كانوا ينبه عليه الإمام أحمد وغيره من الأئمة، يقول إيش إياه حذروا من طرف العلم، فإنه يخونك أحوج ما تكون إليه، عند حاجتك ما تلاقي الذي تريد. لذلك شوف كيف ينبه في باب الكتابة في مثل هذا. وبهذا جرى رسم جماعة من أهل الضبط يعني والإتقان فيها. نعم هات. قال الثالث يكره الخط الدقيق من غير عذر يقتضيه. قال روينا عن حنبل بن إسحاق قال رآني أحمد بن حنبل وأنا أكتب خطا دقيقا حنبل. قال لا تفعل، أحوج ما تكون إليه يخونه. وبلغنا عن بعض المشايخ أنه كان إذا رأى خطا دقيقا قال هذا خط من لا يوقن بالخلف بالخلف بالخلف يعني يخلفه ماشي، إن الله يخلفه خلف صير من الله، يعني لا يوقن وهو خار من أيقن بالخلف جاد بالعطية. هذا واحد بدوش يرجع رايح يعني واضح، كل من أيقن بالخلف في المثل جاد بالعطية. نعم هات. والعذر في ذلك هو مثل أن لا يجد في الورق ساعة أو يكون هذا يحصل أحيانا لكن ليس دائما، أحيانا يحصل صحيح يضيق عليه، يكون الورق اللي معه في السفر حمله للسفر لا يكفي، فقد تهيأ له من الكتابة أكثر مما ظن، ولا يجد ما يشتري به فيصبح يضيق ويدقق على نفسه. بعضهم لا قد يجد، لك الشافعي رحمه الله لأنه ما يجد المال فكان يستوهب الظهور يكتب على ظهر الورق. نعم هات. أو يكون رحالا يحتاج إلى تدقيق الخط ليخف عليه محمل كتابه ونحو هذا والله أعلم. كما قالوا فلان كان يحمل 10,000 جزء يضعها في أكمامه وكذا، يعني يكثرون بعضهم يفعل ذلك، وبعضهم يعني مسكين لا يقدر ويخافون أيضا، يعني لما يكثر يخاف من تلفه. نعم. قال الرابع يختار له في خطه التحقيق دون المشق والتعليق. يعني ما يسرع، مشق إيش سريع والتعليق ضمه بسرعة بسرعة يعني، وذلك قلنا إنه أول أكثر إيش تعليق. نعم تعليق يعني زي تشبيك الخط في بعضه، وهذا يعني موجود. ولذلك بعض المخطوطات اللي ما إله دربة مسكين بوقف فيها، أنا أعوص يعني من أشد اللي ما وجدته أظن مشيخة ابن مشيخة الفسوي، يعني سبحان الله تحتاج إلى وقفات طويلة لما تفك الخط، إذا تدربت على صفحة خلاص كله يسوى، لكن إذا ما قدرت تفك بعضه ما بتقدر. هات ما أشد ما يكون. نعم. بلغنا عن ابن قتيبة قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه شر الكتابة المشق، وشر القراءة الهذرمة، وأجود الخط أبينه. نعم. الله أعلم أبينه خط إيش عبارة. جميل. نعم الخامس ولذلك كان المأمون أظن أنه رأى خط بعضهم قال يا ليت لي مثل هذا الخط ليس يعني هو في مكاني. شوفوا قديش خليفة. نعم تمنى أنت الآن ألا تعجب من الخط الجميل يروق لك جدا. نعم ترى هو دربة. أذكر يعني أنا كنت أراسل الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله أيام أنا في المدرسة حتى، فقال لي حس الخط ونصحني جزاه الله خير. فكانت نصيحته يعني نعم النصيحة. هو خطه جميل جدا، خطه جميل، لكن هو قال لي حسن خطك. فجزاه الله يرحمه رحمة واسعة. نعم الهدربة هذه ايش المقصود؟ يعني القراءة السريعة مش حجر، أشد أسرع أسرع أسرع من الحجر. هذا موجود الآن، موجود. يعني مثلا كان عندنا واحد يقرأ في الرواية طالب ما هو هدر لا، لكن قراءته سريعة جدا، طلب ما يلحقوا عليه، وإحنا نريده عشان يكمل الكتاب، لكن بعضهم لا يغطرب يأكل من الحروف. لا هو ما شاء الله عليه يعني حط خامس فتح تبدأ ما شاء الله عليه. بعضه إذا جاء يقرأ يتعب. أنا كان يتعبني المشايخ لما كنت أقرأ زمان في الفصل، خاصة بعض الأساتذة اللي عندهم يعني من يعني إذا كان ضريرا. واحد من أساتذتنا الشيخ الكبار كان يقول اقرأ يا عبد الرزاق، قرر أي واحد يقرأ، فإذا قرأت اتكوا علي عشان إيش سريع وخطأ قليل، خاصة الكتب غير المشكولة يعني. إذا قرأ ثاني يقولوا لا رجع. فما كنت أنتدب لمثل هذا إلا مضطرا. قال الخامس كما تربط الحروف المعجمة بالنقط كذلك ينبغي أن تربط المهملات غير المعجمة بعلامة الإهمال لتدل على عدم إعجامها. هذا يعني كان يفعلونه في الكتابة. إذا أنتم قرأت في المخطوطات يعني بين الحاء والخاء والجيم يعني الفروق بين المهمل وغير فيضعون إما الحرف صغير داخله أو فوقه أو يعني علامة. نعم. وسبيل الناس في ضبطها مختلف، فمنهم من يقلب النقط فيجعل النقط الذي فوق المعجمات تحت ما يشاكلها من المهملات فينقط تحت الراء والصاد والطاء، إشارة إلى أنها أين والعين والعين ونحوها من المهملات. وذكر بعض هؤلاء أن النقط التي تحت السين المهملة تكون مبسوطة صفة يعني جنب بعض. هذا موجود ترى حتى في المطبوعات طبعوها زيها موجودة إلى اليوم. نعم. والتي فوق الشين المعجمة تكون كالأثاث. ومن الناس من يجعل علامة الإهمال فوق الحروف المهملة كقلامة الظفر مضطجعة على قفاها. نعم. ومنهم من يجعل تحت الحاء المهملة حاء مفردة صغيرة، وكذا تحت الدال والطاء والصاد والسين والعين وسائر الحروف المهملة الملتبسة مثل ذلك. فهذه وجوه من علامات الإهمال شائعة معروفة. وهناك من العلامات ما هو موجود في كثير من الكتب القديمة ولا يبطن لها له كثيرون، كعلامة من يجعل فوق الحرف المهمل خطا صغيرا، وكعلامة من يجعل تحت الحرف المهمل مثل الهمزة، والله أعلم. هذه كلها طبعا الآن يعني أحد والأفاضل شايف جمع معجم الرموز التي يستخدمها المحدثين بما فيها ما في المخطوطات، جيد يعني تعب فيه. معجم الرموز عند المحدثين، معجم الرموز في 220 صفحة وكذا، معجم الرموز جمعه كاملا موجود بديف ترى كثير يعني متناقل. فهذه الرموز لأنها كثيرة، ومن كتب في تحقيق المخطوطات كتب بعضا من هذا، سيد عبد السلام هارون رحمه الله كتب شيئا وغيره والله أعلم. الآن يبدو صلى الله على محمد على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله يفتح عليك سامحونا. الله يسعدك. جزاك الله خير. بارك الله فيك.